بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام، أبنائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على هذا المجلس الذي نجتمع فيه في هذا البيت من بيوت الله عز وجل لنقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ونصحح تلاوتنا له، ونروض أفواهنا، وندربها على تلاوته، على الكيفية المنقولة لنا عن التلاوة النبوية الأفصحية. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن تكون تلاوتنا مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. اللهم آمين آمين. ووقفنا بالأمس عند الصفحة 63 بعد 200 من سورة الحجر، ومن الآية 16 التي أولها قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا. أقرأ ثم تقرؤون خلفي، وكما ننبه دائما بصوت واحد، نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض. الرجاء إقفال الجوال، من معه جوال فليقفل الجرس. يا معين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لست تُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

بارك الله فيكم. ولقد جعلنا في السماء، في السماء هذا مد إيش؟ متصل، نمده كم حركة لحفص عن عاصم؟ إما أربعة وإما خمسة. بروجا وزين، زينها زيا، الياء مشددة، زينا نون مشددة، لابد من بيان إيه؟ شدة الياء وشدة مين؟ نون. للناظرين وحفظناها، حفظ الظاء مفخمة، ناها مرققة، حفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع. هنا إلا بمعنى أما، إلا بمعنى أما من استرق السمع فإيه؟ فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله أكبر. وجعلنا لكم فيها معايش. على ذكر موزون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوفوا إخواني، المولى الجليل سبحانه وتعالى يعلم حاجاتنا أكثر. طبعا يعني عيب قول أكثر منا، عيب قول هذا الكلام. المولى الجليل يعلم حاجاتنا ونحن لا نعلمها، وعلم ضعفنا وجهلنا، ضعف وجهل. فهو جل جلاله عمل لنا الغذاء تبعنا من المواد الطبيعية الموجودة في الطبيعة، بيسموه السيليكات، السيليكات اللي هي التراب، يعني العناصر الأولية في الطبيعة موجودة في التراب في الأرض. ووضع جل جلاله هذه الأشياء في معامل، مصانع اسمها النباتات. هذا مصنع اسمه بقدونس، هذا مصنع اسمه طماطم، هذا مصنع اسمه خيار، هذا مصنع اسمه ايه خس. ووضع فيه برنامج اللي بيسموه الان بروجرام، يعني الدي ان ايه هذا، فينتقي من العناصر اللي في الارض، العناصر الاولية، ما يناسبه من صوديوم وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم والمواد، العناصر الاولية المعروفة في جدول التصنيف تبع ايه، جدول التصنيف الدوري بنسب. هون الشاهد بنسب موزون، ربتنا فيها من ايه موزون. ما حدا بيطلع بايده يساوي هالخلطة، هاي خلطة ربانية ممكن تخلطها انت، لكن بهالنسب هاي لا، لانه الا يعلم من خلق. انتبهتوا؟ خلق البرتقال، خلق الموز، خلق ايه العنب، خلق التفاح، خلق خلق خلق جل جلاله، لأنه علم جهلنا وعلم ضعفنا وأننا لا نستطيع أن. فنحن كل ما علينا أنه ننظر إلى هذه الثمار ونقطفها ونغسلها مما علق بها من غبار وإلى آخره، وإيه نأكله. وباعتبار نحن ما بيطلع بيدنا نساوي نبات جديد، جل جلاله وضع لنا ما الدي ان ايه اللي هو يعني ديسك صغير قادر على انبات شجرة جديدة او نبتة جديدة، وضعها ضمن غلاف وغلاف وغلاف سماها ايه بذرة، والجمع بذور. بدك تعمل شجرة جديدة او نبتة جديدة، طيب خذ هذه ارميها بالتراب، حط لها شوية مي، هي لحالها ايه، مو لحالها طبعا، انتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مين بيطلع بإيده يساوي هالخلطة هاي؟ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. طيب بعدين في أشياء مفضلة مثل ما قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هاي النباتات أغلبها لها أزهار، أليس كذلك؟ فخلق ربي معمل جديد لكنه حيواني اسمه النحلة، تأتي إلى المعمل النباتي، يعني عندك صار المواد الأولية في الأرض جاءت إلى النباتات فشكلت إيش بخلطة معينة هذا النبات، وفي الزهرة الرحيق. خلق ربي مصنع تاني، مصنع حيواني غير المصنع النباتي، يأتي إلى هذا المصنع النباتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يأخذ الرحيق من الأزهار ويدخله على مصنع حيواني، ويخرج من غدة أو من فتحة في النحلة سائل جديد، مر على كم مصنع؟ على مصنعين، مصنع نباتي ومصنع حيواني، اسمه العسل. مين بيطلع بإيده يساوي مثله؟ انتبهتوا كيف؟ مرة كنا في الحج وكان معي أحد أقربائي صيدلاني، شافني عم باخذ فيتامين سي، قال لي هذا عيار كم؟ قلت له عيار 1000. قال لي أوف. قال لي هذا عبء على الكلية، عبء على الكلية. فأنا قلت له سبحان الله، عم بتكلم، قلت له سبحان الله، ربي خلق جل جلاله يعني النباتات بحسب المواسم ما يناسب الإنسان. يعني في الشتاء الإنسان عرضة لإيش؟ للزكام. فخلق له البرتقال وما يسمى باليوسف أفندي أو المندرين الكرمنتينة هذه وما شابه من الجريب فروت وكذا، هذه كلها نباتات تحوي نسبة عالية من إيه؟ فيتامين سي، من أجل مقاومة الرشح والزكمة فشو قال لي هو؟ قال لي بس يا سيدي نحن ربنا لما وضع الفيتامين سي في البرتقالة وضعه بنسبة معينة، نحن جئنا أخذنا الفيتامين سي من البرتقالة وعملناه إيه؟ كبسولات لوحده. فقال لي شغل ربنا صحيح وضع فيتامين سي لكن وضعه ضمن خلطة، عرفتوا؟ هذه الخلطة بنسبة معينة تفيدك ولا تضرك، بينما نحن جينا أخذنا الفيتامين سي لوحده وعملناه أقراص وبعنا للناس. اللي عم يكلمني مو بقال، صيدلاني، يعني هذه الشغلة شغلته، عرفتوا كيف؟ طبيب قلبية اللي حدثني، من أشهر الأطباء القلبية في العالم، قال لي أنا كطبيب قلبية بقيت 20 سنة أنهى الناس عن أكل البيض لأنه فيه كوليسترول والكوليسترول بيسد الشرايين ومن الكلام هذا. قال لي بعدين تبين أنه اللي بيأكل البيضة على بعضها صحيح فيها كوليسترول لكن في معها كمان مواد تانية، شو بتعمل؟ بتعادلها. اللي بيأكل البيضة كلها على بعضها مو مثل اللي بيأكل كوليسترول صرف، يعني فهمت؟ إذن أنبتنا فيها من كل شيء موزون. لذلك المولى الجليل أمرنا قبل ما نضع الشيء بفمنا شو نعمل؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، مو على طول لتمك، مو على طول يلا، لا تأملها، مسكت برتقالة، تفاحة، حبة العنب، كرز، كمثرى، تأملها وعود تفكر فيها، شوف الألوان، شوف الشكل، كان قادر جل جلاله يجعلها كلها على شكل واحد، شوف القشرة، شوف اللب، شوف المستودع الداخلي اللي فيه البذرة، شوف كم غلاف عاملها جل جلاله عم يحفظها من ايه؟ من ان تخرب، اللي هي البذور، حتى تعمل واحد جديد انت، ما بيطلع بايدك ولا بايدي. خلاصة الكلام يعني المولى الجليل خلق كل هذه الأشياء لنا لأنه يحبنا ولأننا عبيده، وبس بده مننا شغلة واحدة أن نشكره، كلوا من رزق ربكم وإيه؟ واشكروا له. نحن الله يتوب علينا نمسك الشغلة على تمنا رأسا، وإذا مدحنا نمدح اللي طبخت، واحد بيمدح زوجته ولا بنته ولا أمه، الله يسلمها اليدين، شو هالطبخة ما شاء الله، شو طيبة. طيب واللي خلق الطبخة وين راح؟ ها؟ تبهنا؟ المولى الجليل سبحانه وتعالى اللي خلق الكوسة والباذنجان والخيار والخس وال وال وال وال وجعلها أشكال وجعلها ألوان وكله من أحلى ما يكون جل جلال الله. فتأملوها بارك الله فيكم، هذه الأشياء قبل أن نضعها في أفواهنا نتأملها ونتأمل كيف ربي جعل هذه قشرتها سميكة وهذه قشرتها رقيقة وهذه بذورها من الداخل وهذه بذورها من الخارج، مثل الفراولة، فراولة بذورها من الخارج، واحدة بذورها قليلة، واحدة بذورها كثيرة، مثل التين مثلا. كل حكم، كل حكم. الآن بدأ بعض العلماء يتكلموا، مو علماء الشريعة يعني أقصد علماء الطبيعة، عن علاقة بين شكل الفاكهة أو الخضرة وعضو من أعضاء الجسم الإنساني تناسبه. فبدأوا يتكلموا على الجوز اللي بيسموه بمصر عين الجمل، على علاقة، على أن الجوز شكله شكل مين؟ الدماغ، وأنه مفيد للدماغ وأنه يقوي الذاكرة وأنه ينشط الأعمال الذهنية التي بحاجة إلى الدماغ، لا يصبر على فقد السكر ولا على فقد الأكسجين. انتبهنا كيف؟ وشيء معقد أعقد شيء في الإنسان فيما سمعت إلا هو إيه؟ الدماغ وما يتعلق به. طب كأن المولى عز وجل كأنه يقول لك هذه الجوزة لمين؟ حبة الفاصوليا، قالوا هي أنسب شيء لإيه؟ للكلى وما الكلى. يعني صار الآن يتكلموا عن علاقة شكل النباتات بأعضاء في جسم الإنسان تناسبه. الطماطم علاقتها بالقلب والحجيرات، لأنه الطماطم لو قطعتها بتلاقي عبارة عن حجيرات ولونها أحمر، والدم كمان حجيرات والدم فيه أحمر. يعني كأنه عم ربي جل جلاله عم يقول هذه لهذه وهذه لهذه، لأنه بيعرفنا أنه نحن ما يعني مستوانا الثقافي ما وصل لها اللي. لذلك قال هو أعلم بكم، هو أعلم بكم. فدائما لا تحبوا أحد كما تحبون الله، ولا تعظموا أحد كما تعظمون الله. لا إله إلا الله. ولما بيمر معكم أمثال هذه الآية من كل شيء موزون، تأملوها، موزون من الوزن. لأن أنت لو فتحت أي علبة دواء بتلاقي مكتوب فيها المكونات وإيه بأجزاء الجرام، بالأجزاء الصغيرة، 0.0 كذا 0.0 كذا، موزون. هذا شغل البشر، فكيف برب البشر جل جلاله؟ تبهنا كيف؟ نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يديم علينا نعمة التفكر والتأمل في خلقه جل جلاله، لأننا إن تأملناها عرفناه، وإن عرفناه أحببناه جل جلاله. آسف على الإطالة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم، أرسلنا الرياح. شوفوا أر طبعا الراء مفخمة قبل مفتوح، هي ساكنة وقبل مفتوح. وأرسلنا الري، الري هنا الراء مشددة مكسورة، ما انتبهنا؟ بعض إخواننا يظن بأن الراء المشددة الأولى شيء والثانية شيء، لا، المدغم حكمه حكم المدغم فيه. يعني ما بصح نقول وأرسلنا الري، ما بصح. شو بدنا نقول؟ وأرسلنا الري نري. فالمدغم اللي هو الراء الأولى ساكنة مدغمة بمين؟ براء مكسورة، فتصير الأولى حكمها حكم المدغم حكمه حكم المدغم فيه. فنقول الرياح، الربا، نعم، لواقح. فأنزلنا من السماء ماء، ماء لو وقفنا عليها شو بنقول؟ ماء. ما هذا المد؟ مد عوض، مد عوض بمقدار حركتين. بينما ماء هذا إيه؟ متصل بمقدار 4 أو 5. فأسقيناكموه، هذه فأسقيناكموه حرف عطف، فاللي هي الفاء، وأسقى فعل، ونا فاعل، والكاف مفعول به أول، انتبهنا كيف؟ والهو اللي مفعول به الثاني. شوف هذا كله بكلمة واحدة، فأسقيناكموه. يعني والعرب تقول أسقى وتقول سقى، العرب يقولون أسقاه ويقولون سقاه، وكلاهما جاء في القرآن العظيم. قال تعالى فأسقيناكموه، هذه بالهمزة، وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم، وكان ممكن يقول وأسقاهم، انتبهنا؟ فإذا العرب تقول أسقى وتقول إيه؟ سقى. وإنا لنحن جل جلال الله نحيي ونميت. نحيي بيا أين؟ نحيي، نفعل، انتبهنا؟ الياء الأولى مكسورة والثانية ساكنة. ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. حكيم عليم إظهار، ما هي تنوين بعده عين، والعين من حروف الحلق. ولقد بعدين إيش؟ ولقد خلقنا كل هذه الأشياء، القلقلات، ولقد خلق، انتبهنا، يهتز الحرف، يهتز دون أن يتأثر، افهموا كلامي جيدا، دون أن يتأثر لا بالحركة التي قبله ولا بالحركة التي بعده. إياك أن تقول ولقد أو ولقد خلق لقنا، متى نفتح الفم؟ عندنا، عندنا. أما خلقه ما ف... لا ليس ثمة فتح للفم عند القافي، ولو فتحناه لتغير المعنى. لو قلنا خلقنا صار نا صارت مفعول به وصار استغفر الله العظيم، انتبهتوا بيفسد المعنى وفسادا عظيما. خلقنا نا هنا فاعل، خلقنا صارت نا مفعول به، انتبهتوا على فساد المعنى. فالمقلقل اهتزاز لا تصاحبه حركة ولا بعض حركة، ومن يفعل ذلك لم يفهم معنى القلقلة. وقد شرحتها في هذا المكان في هذا الكرسي مرتين، مرة لما شرحنا منظومة الجزرية المقدمة، ومرة لما شرحنا منظومة المفيد. فمن أحب أن يراجع اليوتيوب فليراجع. الإنسان من صلصال، من طبعا صلصال بدنا نفخم مين؟ الصادين ونرقق اللامين. عندي مفخم مرقق، مفخم مرقق، يعني في تناوب في الحروف. ص الصاد مفخمين، صل اللام ايه مرقق، ص هي الصاد الثانية مفخمة، لين اللام الثانية مرققة، انتبهتوا؟ يعني هكذا الحروف متداخلة، مفخم مرقق مفخم مرقق. علينا أن لا نفخم المرقق ولا نرقق المفخم، نعطي كل حرف يا ثابت شو حقه. انتبه لا تلعب بأصابعك. من حمأ مسنون والجانة، الجانة مد لازم كلمي مثقل، أليس كذلك؟ بمقدار كم؟ 6 حركات. وإن شئت فقل 3 أضعاف الطبيعي كما ذكرنا أكثر من مرة. وطبعا النون المشددة بحاجة إلى إيش كمان؟ إلى والجان خلقناه. هذا لو وصلنا، فإن وقفنا كيف نقف؟ هكذا والجان، فنمد الألف 6 حركات والنون المشددة نقف عليها ممطوطة الغنة. نعيد والجان، واضح؟ نعم. ما هذا المد عند الوصل؟ ما هذا المد عند الوصل؟ لازم كلمي مثقل. طب ما هذا المد عند الوقف؟ اللي بيعرف يرفع ايده. ما هذا المد عند الوقف؟ لا ما قلنا يتكلم الواحد، قلنا اللي بيعرف يرفع ايده. ها نعم سيدي، حرفي عارض السكون سيدنا نفسه. ايش يعني نفسه؟ لازم كلمة مثقل. شو يا ابني؟ مد له سببان، ما هما حبيبي؟ طيب انا بدي اسألك سؤال، شو تعريف العدد السكون؟ ايه هو المد بسبب الوقف، بس له وصف، هو ان يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. هو ان يأتي حرف المد وبعده ايه؟ قول معي، وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. مثل تعملون، لما نقف عليها شو بتصير؟ تعملون، أليس كذلك يا ابني؟ طيب هل هذا الكلام اللي هو تعريف العارض السكون ينطبق على كلمة والجانة؟ تأملها يا بني، هل بعد الألف حرف أم حرفان؟ حرفان، بعدها حرفان، النون الأولى والنون الثانية، لذلك تعريف العارض السكون لا ينطبق. وضح يا ابني؟ أنا ليش نبهت عليها؟ لأنه قد يظن بأنها مد له سببان، لا هي له سبب واحد، وهو أنها لازم كلمة مثقل. ليه؟ لأن تعريف العدد السكون لا ينطبق عليها. انتبهت يا ابني؟ لكن مثلا لو شفت كلمة فأنزلنا من السماء، فأنزلنا من السماء، لو وقفنا على من السماء، من السماء، طيب هذه الألف تبع السماء بعدها همزة، إذن متصل، وهذه الهمزة لما وقفنا سكنت، إذن عارض، انتبهت؟ هذا نقول له مد له سببان، لأنه انطبق عليه كم تعريف؟ تعريفان. لكن والجنة ما ينطبق عليها تعريف العدد السكون، لأن بعد الألف كم حرف؟ حرفان. وكذلك مثلا غير مضار، هذه إيش؟ صوافة. شو الآية تبع صوافة؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف. أيضا هذا مد إيه؟ لازم، كلمي مثقل وليس مد عدد السكون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، طبعا السموم بفتح السين ها، وليست السموم، انتبهوا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال محمد، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، روحي نسبها إليه جل جلاله لعظمتها، تبهنا كيف؟ لأنه هذه يسموها إضافة تشريف، أي شيء ينسبه الله عز وجل إلى ذاته العلية فقد شرفه، تبهنا؟ لما يقول عبدي أو عبادنا، سبحان الذي أسرى بعبده، كل شيء ينسبه الله إلى فقد شرفه، شرف هذا الشيء، بسموها إضافة تشريف. من روحي، والروح هي خلقها، لكن أضافها له جل جلاله تعظيما لشأنها، لذلك قل الروح من أمر ربي. فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد، ما هي؟ سجد فعل ماضي، الملائكة فاعل، كلهم توكيد أول، أجمعون توكيد إيه؟ ثاني، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طبعا إبليس ما هو من الملائكة، لكن كان مع الملائكة وشميله الأمر، كان مع الملائكة وشميله الأمر، فأبى أن يكون مع الساجدين. نسأل الله العافية لنا ولكم.